اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله تحصنا وعلى الله توكلنا وإلى ركنه ركنا وبه استعنا. بسم الله نحصن أنفسنا ضد كل جبار عنيد. بسم الله حصنت المريض وحصنت بيته وماله وأهله ضد كل جبار عنيد مناع للخير معتد أثيم. بسم الله القوي المتين. بسم الله مالك الملك. بسم الله جبار السماوات والأرض. بسم الله قاهر الجبابرة. اللهم يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم أن هناك شياطين ملوك يخدمون السحر الموروث اللهم إنك أعلم بقوتهم وأعلم بمكرهم وأعلم بأعمالهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الرقيا. قام به الملوك الذين يحرسون السحر الموروث. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الرقيا. قام به الملوك الذين يحرسون السحر الموروث. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الرقيا. يا قوي يا عزيز. اللهم دمر كل سر يتقوى به الملوك الذين يحرسون السحر الموروث. اللهم دمر كل سر يتقوى به ويتخفون به. اللهم دمره يا قوي يا عزيز. اللهم أبطله يا قوي يا عزيز. بسم الله القوي المتين. بسم الله مالك الملك. بسم الله قاهر الجبابرة. بسم الله يحضر الله كل الملوك القائمين على ملف زهرية هذا الجسد. بسم الله العظيم الأعظم. يحضر الله كل الملوك القائمين على ملف زهرية هذا الجسد ويحرصون السحر الموروث. بسم الله يحضرهم الله. بسم الله يحضرهم الله مسلسلين مكبلين. بسم الله يحضرهم الله الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. بسم الله يحضر الله كل الملوك القائمين على السحر الموروث الذين يحرسون السحر الموروث. بسم الله يحضرهم الله مكبلين مغلولين بإذن القوي المتين بإذن الذي به نستعين. يحضر الله كل الملوك الذين يحرسون السحر الموروث وخاصة الذي يمسك ملف الزهرية إبليس من الأبالس. بسم الله يحضرهم الله جميعا حتى يستمعوا ويذوقوا وبال أمرهم وتقام عليهم الحجة. بسم الله يحضرهم الله، بسم الله يحضرهم الله، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. بسم الله يسلسلون، بسم الله تغل أيديهم وأرجلهم، بسم الله يسلسلون، بسم الله يسلسلون، بسم الله يسلسلون. خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، خذوه فغلوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون، يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. بسم الله القوي المتين، بسم الله مالك الملك، بسم الله قاهر الجبابرة، يرجع الله كل إبليس يمسك بملف الزهرية، وكل الملوك الذين تحت إمرته يرجعهم الله إلى فطرتهم، يرجعهم الله إلى فطرتهم التي فطرهم عليها. بسم الله يرجع الله كل الملوك القائمين على ملف الزهرية، والقائمين على السحر الموروث، والذين يحرصون السحر الموروث، يرجعهم الله إلى فطرتهم، يرجعهم الله إلى فطرتهم، فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين. إنا كنا متين. بسم الله مالك الملك، بسم الله جبار السماوات والأرض، بسم الله قاهر الجبابرة، بسم الله بسم الله بسم الله تدمر أختام إبليس والملوك حراس السحر الموروث، بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله تدمر أختام إبليس القائم على ملف الزهرية وكل الملوك الذين تحت إمرته الذين يحرسون السحر الموروث، بسم الله بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله تدمر أختامهم، بسم الله تحرق أقفالهم، بسم الله تحرق أقفالهم، بسم الله تدمر أقفالهم، بسم الله تدمر أقفالهم، بقوة الله تحرق قلاداتهم، بقوة الله تحرق قلاداتهم، بقوة الله تحرق قلاداتهم، بقوة الله تحرق قلاداتهم، بقوة الله تحرق قلاداتهم، بقوة الله تحرق قلاداتهم التي وشح بها من طرف إبليس الكبير. بسم الله تسحب طاقاتهم، بسم الله تسحب منهم طاقاتهم، بسم الله تسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها من هذا الجسد وهذه العائلة المرصودة، بسم الله تسحب منهم كل الطاقة التي حصلوا عليها من هذا الجسد الزهري ومن كل العائلة المرصودة، بسم الله تسحب طاقاتهم، بسم الله تسحب منهم طاقاتهم، بسم الله تسحب منهم طاقاتهم من إبليس والملك الأسود الذي يحرس السحر الموروث الذي يرصد السحر الموروث والملوك الآخرين. بسم الله تسحب طاقاتهم، بسم الله تسحب طاقاتهم، بسم الله تسحب منهم طاقاتهم، بسم الله تسحب منهم طاقاتهم، بسم الله يدمر الله كل الأجهزة الخبيثة الماسونية التي يتقوى بها على حرب هذا الجسد وهذه العائلة. بسم الله القوي المتين، بسم الله مالك الملك، بسم الله قاهر الجبابرة، بسم الله قاهر المعتدين، بسم الله قاهر الظالمين. يدمر الله كل الأجهزة الماسونية السحرية التي زرعت على الأجساد التي يتقوى بها الملوك والأبالس. بسم الله العظيم الأعظم تدمر أجهزتهم، بسم الله تحرق أجهزتهم، بسم الله تصهر أجهزتهم، بسم الله تصهر أجهزتهم، بسم الله تصهر أجهزتهم، بسم الله تصهر أجهزتهم، بسم الله تصهر أجهزتهم، بسم الله تزلزل حصونهم، بسم الله تزلزل حصونهم في الجسد وخارج الجسد، بسم الله تزلزل حصونهم في الجسد وخارج الجسد، بسم الله تزلزل حصونهم في الجسد وخارج الجسد، بسم الله تزلزل حصونهم في الجسد وخارج الجسد، بسم الله تحرق كل الأسحار التي جاءت تحت السحر الموروث التي قام بها حراس السحر الموروث التي قام بها حراس السحر الموروث. بسم الله تحرق، بسم الله تحرق، بسم الله تنسف، بسم الله تنسف، بسم الله تنسف، بسم الله تبطل، بقوة الله تبطل كل الأسحار الفرعية التي جاءت تحت عباءة السحر الموروث. بسم الله تحرق، بسم الله تبطل، بسم الله تنسف، بسم الله تنسف، بسم الله تنسف، بسم الله تنسف. اللهم يا جبار يا قهار، اللهم يا عزيز يا ملك، اللهم يا منتقم، اللهم يا قاهر، اللهم يا قهار، اللهم يا جبار، اللهم يا عزيز، اللهم إنك تعلم أسرار الأبالس والملوك القائم